بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية: ولو اشتبهت القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها، فلو عميت الدلائل صلوا كيف أمكنهم، كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو حبس بمكان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ولو اشتبهت القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها. اشتبهت القبلة بأن أرادوا الصلاة ولم يعرفوا جهة القبلة، فإنهم يجتهدون. وقالوا اجتهدوا، هذا فيما إذا كان الإنسان محل للاجتهاد، إذا كان الإنسان محل للاجتهاد. أما إذا لم يكن محل للاجتهاد فإنه يصلي إلى ما يغلب على ظنه أنها القبلة. إذن الذي يريد الصلاة واشتبهت عليه فإما أن يكون من أهل الاجتهاد في القبلة بأن يعرف الدلائل والوسائل التي يتوصل بها إلى القبلة، فيجب عليه أن يجتهد. وأما إذا كان ليس من أهل الاجتهاد ولم يجد أحدا يسأله فحينئذ نقول انظر ما غلب على ظنك، وإنما نقول ذلك ولا نقول إن هذا اجتهاد، لأن الاجتهاد لا بد فيه من معرفة. وقوله اجتهدوا ولو اجتهدوا ظاهره أنه يلزم الاجتهاد في كل صلاة، وأنه كلما أراد أن يصلي صلاة اجتهد. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن من اشتبهت عليه القبلة فإنه يجتهد لكل صلاة. وقيل إنه لا يعيد الاجتهاد ما لم يتغير، وأنه يبني على اجتهاده السابق، فلا يلزمه أن يجتهد في كل صلاة. فمثلا لو تحرى واجتهد ورأى أن القبلة في الجهة الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية، فنقول صلي إلى الجهة التي اجتهدت أنها هي القبلة، ولا يلزمك أن تجدد الاجتهاد ما لم يطرأ تغير إما في نفسك أو في الدلائل. لأن كوننا نأمره أن يجدد اجتهاده لكل صلاة مع أنه قد اجتهد وتحرى، هذا تضيع وقت بلا فائدة. فلو فرض مثلا أنه تحرى واجتهد ونظر في الدلائل والوسائل وتبين الجهة إلى القبلة الجهة الفلانية، لا نقول كل صلاة تتحرى، بل نقول صلي إلى هذه الجهة ما لم يطرأ على اجتهادك تغير. نعم. ولو اجتهدوا في الاستدلال عليها، فلو عميت الدلائل صلوا كيف أمكنهم، كما روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إحدى المسائل، أو هذه مسألة إحدى المسائل التي يسقط فيها استقبال القبلة، وهي حال الاشتباه. واستقبال القبلة يسقط في مواضع، منها أولا العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة كالمريض الذي لا يستطيع التوجه ونحوه، فإن الاستقبال يسقط عنه، لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثاني مما يسقط فيه الاستقبال في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والثالث في النافلة في السفر، النافلة في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به، غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة. والمسألة الرابعة فيما إذا اشتبهت القبلة، فهذه أربع مسائل يسقط فيها استقبال القبلة. نعم. الله عليه. قال رحمه الله: وكذلك لو حبس بمكان ضيق أو كان حال مساورة العدو وغير ذلك فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين وذلك كله. طيب كذلك لو حبس في مكان ضيق لا يستطيع التوجه والاستقبال، أو كان حال مساورة العدو كما تقدم في صلاة الخوف، فإن استقبال قبلة يسقط حينئذ. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وذلك كله في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى. طيب يقول المطاعم الخبيثة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. من الباغي ومن العاد؟ اختلف العلماء في المراد بذلك، فقيل غير باغ على الإمام، ولا عاد متجاوز أكل المحرم، وقيل غير باغ ولا عاد يعني آكل لغير ضرورة أو متجاوز في الضرورة أو متجاوز في الضرورة. واضح؟ فالباغي هو الذي يعمد إلى أكل الميتة مع أنه ليس مضطرا، نقول هذا باغي. والعادي الذي يتجاوز الضرورة، إذا كان إذا وجد ما يسد رمقه هذا هو الذي أجيز له، فإذا تجاوز ذلك صار عاديا، يقول فلا إثم عليه. وهذا هو الصحيح يعني معنى الآية: غير باغ أي طالبا المحرم مع وجود المباح، ولا عاد أي متجاوزا ما قدر له مما يسد رمقه، وذلك لأن الضرورة تتقدر بقدرها، فإن قدر أنه خشي أن يضطر في المستقبل فإنه يحمل معه. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن من اضطر إلى أكل الميتة فليس له أن يشبع، وإنما يأكل منها ما يسد رمقه فقط، فإن خشي أن يضطر في المستقبل فإنه يحمل معه، يعني يأخذ من هذه الميتة لحما، فإن اضطر أكل منه وإلا فلا. قال: وقال تعالى: وما جعل عليكم بالدين من حرج، يعني من مشقة أو إثم. وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم. وفي الآية الكريمة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، على القول الأول أن المراد الباغي على الإمام، استدل بها بعض العلماء على أن رخص السفر لا تستباح بالمعصية، وأن من سافر سفرا محرما فإنه لا يترخص برخص ماذا؟ السفر، لأن الباغي عاصي. نعم. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فلم يوجب ما لا يستطاع، ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد. قال رحمه الله: فصل. ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا تمام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا باجتماع حاجة بعضهم إلى بعض تعاونا وتناصرا. نعم. ولهذا يقول المؤلف: بنو آدم لا تتم مصلحته إلا بالاجتماع، وهذا ما يعبر عنه بقولهم الآن: الإنسان مدني بطبعه، فهو يألف ويؤلف، ولا يمكن أن الإنسان أن يعيش وحده منعزلا عن الناس، إذن لا بد من اجتماع الناس وتعايشهم. وإذا كان كذلك فإن النفوس لها إرادات، الناس إذا كانوا مجتمعين أو اجتمعوا فإن نفوسهم أو النفوس لها إرادات، إرادات للخير وإرادات للشر، وهذه الإرادات التي للشر تحتاج من يكبح جماحها ويوقفها عند حدها، وذلك بالولاية، بالولاية السلطة، لأن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذن نقول: الناس في حاجة بل في ضرورة إلى ولاية، لأنه لو ترك الناس هكذا يفعلون ما يشاء، كل يفعل ما شاء، لحصل الفوضى والاختلاف والاضطراب وربما القتل، فلا بد من شيء يسوسهم، لا بد من أمن يسوسهم، وذلك لأن الناس لهم إرادات ومقاصد ويختلفون في مفاهيمهم في مفاهيمهم في المفاهيم والعقول، فلا بد من وجود ولاية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يتعاونون على جلب المنفعة ويتناصرون لدفع المضرة، إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جميع منافعه ودفع جميع المضار، ولا بد لهم عند الاجتماع من الرأس. نعم، الواحد لا يمكن أن يعمل كل شيء، بل لا بد له من يعينه على ذلك ويتعايش معه. وقد جعل الله عز وجل بعضنا لبعض سخرية، سخر بعضنا لبعض، وذلك من حكمة الله عز وجل أن جعل الناس أو أن قسم الناس إلى غني وفقير وصاحب علم وصاحب صنعة وصاحب كذا. لو كان الناس كلهم قد اتجهوا إلى العلم الشرعي، من يعالج الناس؟ من يبني البيوت؟ من يخطط الطرق؟ لابد، فهمتم؟ لو اتجه الناس كلهم قال نريد أن نكون كلنا أطباء، من يستفتون؟ من يبني بيوتهم؟ فمن رحمة الله عز وجل وحكمته أن سخر بعضهم لبعض. فالعالم يحتاج إلى الطبيب، والطبيب يحتاج إلى المهندس، والمهندس يحتاج إلى العالم، وهكذا. فجعل بعضهم لبعض سخرية. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: ولا بد لهم عند الاجتماع من الرأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. نعم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، وذلك لأنهم إذا كانوا في سفر أيضا يحصل اختلاف، مشوا في الطريق، بعضهم يقول نقف هنا للأكل أو الغداء، وبعض يقول ننام في الموضع الفلاني، فيحصل اختلاف. فإذا كان هناك أمير هو الذي يوجه ما يحتاجون إليه في سفرهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد لكن هذا الأمير إنما تجب طاعته فيما يتعلق بالسفر فقط، ليس معنى أمير أنه يتأمر عليهم في كل شيء، واضح؟ فليؤمر أحدهم، فإذا أمروا أحدهم فهو أمير تجب طاعته. ولكن هل تجب طاعته كطاعة الوالي أو الإمام؟ لا، نقول إنما تجب طاعته فيما أمر عليه. هو أمر على إيش؟ على السفر وما يتعلق به. لو قال مثلا آمرك أن تفعل كذا ما يتعلق بالسفر، آمرك أن تطلق زوجتك، آمرك أن تبيع أولادك، أن تبيع بيتك، نقول هذا إيش؟ ليس له ذلك. نعم. لا يحل لثلاثة يكونون حذف النون هنا ما لها وجه، يراجع أصل الحديث، لأن حذف النون هنا لا وجه له. لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث. شوف عندك أصل الحديث. نعم. قال رحمه الله: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العائد في السفر. يكونون إذا عدلها، إنما نستطيع نعدل حتى نرجع لفظ الحديث، يعني قد يكون فيه أقول قال رحمه الله: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد بالاجتماع القليل العائد في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر وأدوم. نعم، يعني إذا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام التأمير بالاجتماع العارض الذي هو السفر مع قصر مدته، فالاجتماع الدائم مع طول مدته من باب أولى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائم ما أوجب من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي إن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال ستون سنة من إمام جائر أصبح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة تبين ذلك، لأن الوقت والمكان الذي جعل. نعم، وقالوا إن السلطان ظل الله في الأرض، والحديث فيه ضعف، لكن على تقدير صحته المراد إن السلطان ظل الله في الأرض، يعني من حيث إقامة شرعه، فهو خليفة الله كما في اللفظ الآخر أنه خليفة الله في إيش؟ في أرضه. نعم. أحسن الله بن قال رحمه الله. والتجربة تبين. والحديث الآخر 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. يعني لو جلس الناس 60 سنة جلسوا 60 سنة وإمامهم جائر ظالم، فهو خير لهم من أن يمكثوا ليلة واحدة بلا سلطان. وهذا يدلك على أهمية الإمامة والولاية، وأن الناس لا بد لهم من إمامة وولاية، لأنه لو بقوا ليلة واحدة بلا سلطان فلا تسأل عما يحصل من الفوضى والسلب والنهب وانتهاك الأعراض. ويعرف هذا من ابتلي بهذا الأمر. انظروا إلى البلاد التي حصل فيها من الثورات ومخالفة شرع الله عز وجل، انظروا في أيام القلائل ماذا حصل فيها من الفوضى والقتل، سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، وإلى الآن وهم يعانون من هذا الوباء وهذا الفساد، نسأل الله العافية. نعم. وهذا كله بسببه مخالفة الشريعة. الخير كل الخير في اتباع شرع الله عز وجل. نعم. والتجربة تبين ذلك، فإن الوقت والمكان الذي يعلم فيه السلطان بموت أو قتل ولم يقم غيره، أو تجري فيه فتنة بين طائفتين، أو يخرج أهله عن حكم على حكم السلطان كبعض أهل البوادي والقرى يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا، ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا الله. شوف كأنه رحمه الله يتحدث عن زمن، يقول التجربة تبين ذلك، والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت أو قتل أو خروج غيره عليه، يقول ولم يقم غيره، أو تجري فيه فتنة بين طائفتين، أو يخرج أهله على حكم سلطان كبعض أهل الموادي والقرى يجري فيه من الفساد والدين في الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا الله. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم يعظمون قدر نعمة الله به، ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى، مع عدم الطمع في ماله ورئاسته ولا لخشية منه ولا لمعاونته على الإثم والعدوان. نعم. شف السلف رحمهم الله يرون يعظمون قدر نعمة الله به، يعني بوجود الإمام والوالي، ويرون أن الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله، خلافا لبعض من فسدت أفكارهم في زمننا ومن قبل ذلك، يرون أن الدعاء لولي الأمر أو إذا رأوا شخصا يدعو لولي الأمر رموه بالنفاق وصفوه بالنفاق، أنت منافق أنت مداهن، أو اتهموا في نيته وأنه يرجو عطاء أو ما أشبه ذلك. ولهذا المؤلف يقول مع عدم الطمع، شوف أشار إليه، في ماله ولا رئاسته ولا لخشية منه، وإنما يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى. إذن نقول الدعاء لولي الأمر ومناصحته من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله، وذلك لأن صلاح الوالي الدعاء الله عز وجل بصلاحه ليس صلاحا لذاته فقط، صلاح لذاته وصلاح للرعية، صحيح الرعية، والرعية متى استقاموا على أمر الله؟ استقام الوالي. ولهذا جاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم، ويذكر أو يروى أن علي رضي الله عنه لما خرج عليه، خرج عليه من خرج من الناس، لامه بعض الناس وقالوا له: ما بال الناس خرجوا عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال رضي الله عنه: كان الناس زمن أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، والناس في زمني أنت وأمثالك. اختلاف النوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه أمركم. نعم. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله، أن تتمسكوا بحبل الله. وحبل الله عز وجل هو الطريق الموصل إليه، وهو شرعه وأوله القرآن. ولا تفرقوا، لأن التفرق سبب للتشتت والتمزق. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن تناصحوا. والنصيحة لولي الأمر كما سبق لنا لها أبواب شتى، منها الدعاء، منها الدعاء، ومنها من النصح له الدعاء، ومن النصح له أيضا اعتقاد إمامته، أن يعتقد إمامته. ومن النصح لولي الأمر نشر محاسنه وستر معائبه، لأن نشر محاسنه سبب لمحبة الناس له، ومن ثم ينقادون، ينقادوا إلى أمره. ونشر معائبه أو أخطائه سبب لنفور الناس عنه. ومنها أيضا مناصحته، بيان يعني ما حصل منه من خطأ أو زلل، لأنه بشر مهما كان وبشر، فيبين له ما حصل منه من خطأ سواء كان مقصودا أم غير مقصود بالطرق المشروعة، وذلك بالنصيحة سرا وليس بالنصيحة علنا، لأن المقصود النصيحة لا الفضيحة، المقصود أن تنصحه لا أن تفضحه. ولأن كون الإنسان يقوم أمام الناس وينكر على ولي الأمر أمام الملأ، هذا سبب لتمرد الناس، وقد تأخذه أيضا هو العزة بالإثم. فلذلك كان من طريقة السلف ومن منهج أهل السنة والجماعة في النصح أنهم يناصحون الإمام سرا فيما بينهم. إذا كان عندك نصيحة اذهب إليه، أو إذا قلت لا أستطيع أوصل هذه النصيحة لمن يستطيع أن يصل إليه. إذا كنت ولا تقول أنا طالب علم لا أستطيع أن أذهب إلى الوالي أو الإمام، نقول ما عندك من نصح أو انتقاد أو كذا أوصله إلى رجل من هو فوقك في المنزلة وفي المكانة، وهو وحينئذ تبرأ ذمتك أنت، إذا أوصلته إلى هذا قد برئت ذمتك. نعم. أيضا من النصح إعانته على ما وكل إليه من أمور، أن نكون عونا له على ما وكل إليه من أمور، وذلك بتطبيقها وامتثال أمرها ما لم تكن فيه مخالفة للشرع. نعم. أحسن الله المقال رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يضل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وهذان الحديثان حسنان. وفي الصحيح عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. في الصحيح يقول عنه أنه قال: الدين النصيحة. الدين هنا بمعنى الملة والشرعة وما يدين الإنسان به ربه عز وجل، لأن كلمة الدين تطلق في النصوص الشرعية على معنيين: المعنى الأول بمعنى الجزاء والحساب، الجزاء والحساب، فالدين بمعنى الحساب والمحاسبة. ومنه قول الله عز وجل: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه، أي حاسبها. ومنه قولهم: كما تدين تدان. ويطلق الدين، تطلق كلمة الدين على الملة والشرعة وما يدين الإنسان به ربه عز وجل. ومن هذا قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، وقال عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الدين النصيحة، النصيحة، والنصيحة من النصح وهو إخلاص الشيء، النصيحة من النصح وهو إخلاص الشيء. طيب لمن هذه النصيحة؟ قال الدين النصيحة كررها ثلاثا للتوقيت. قيل لمن يا رسول؟ قال لله. والنصيحة لله هي عبادته والقيام بطاعته، لأن الله عز وجل خلق الخلق لهذا الأمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالنصيحة لله أن تعبده مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا بالنسبة لله عز وجل. ولكتابه، وتأمل هنا قدم الكتاب على الرسول، لأن الكتاب يبقى والرسول لا يبقى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فقدم الكتاب ولم يقل لله ولرسوله ولكتابه، إنما قدم الكتاب لأن الكتاب يبقى والرسول لا يبقى. النصيحة للقرآن، لكتاب الله عز وجل، تكون بأمور. أولا أن يتلوه حق تلاوته، وهذا شامل لأنواع التلاوة الثلاث: التلاوة اللفظية، والتلاوة المعنوية، والتلاوة العملية. فالتلاوة اللفظية أن يقرأه لفظا، والتلاوة المعنوية أن يتفهم معانيه وأن يتدبر هذا القرآن. والتدبر لا بد فيه من فهم المعنى. والثالث التلاوة العملية، وهي التطبيق، تصديقا للأخبار وتطبيقا للأحكام. مفهوم هذا؟ إذن النصيحة لكتاب الله أولا أن تتلو الكتاب حق تلاوته، ولذلك كلما جاء لفظ التلاوة إن الذين يتلون كتاب الله، وأثنى الله عز وجل على ذلك، فالمراد به أنواع التلاوة الثلاث. لا تظن المراد أنك تقرأ القرآن، ولهذا كان وهذا ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة وغيرهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن لفظا والعلم، هذا إيش؟ تلاوة معنوية، والعمل. إذن هذا هذه الجملة تعلم القرآن والعلم والعمل جميعا، هذا هو حال السلف أنهم يتلون القرآن لفظا ومعنا وعملا. من النصيحة لكتاب الله أيضا نشره بين الناس، نشره بين الناس ونشر معانيه بين الناس، كل هذا من النصيحة. قال ولرسوله، النصيحة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك جماعها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر مما صح عنه، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، هذا النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام الدفاع عنه، الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام. أما في حياته فأن يدافع عن جسده الشريف وشخصه الكريم، أن يدافع عن شخصه الكريم. مفهوم هذا؟ إذن في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام الدفاع عنه أن تدافع عن شخصه الكريم، بعد وفاته أن تدافع عن شرعه القويم، وذلك بالمدافع عنه بالبدع والخرافات والرد على الشبهات، كل هذا من الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن شريعته. هذا بعض الأشياء. طيب، قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين كما تقدم علماء وأمراء. تقدم الكلام على الأمراء أن النصيحة لهم بالدعاء ونشر محاسنهم وستر معائبهم وإعانتهم على ما حملوا له. النصيحة للعلماء تكون بأمور: أولا محبتهم، لأن المحبة فرع عن الانقياد، ولذلك من أهم الطرق في الدعوة والتعليم أن تحرص على كسب قلوب الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن قبول الناس لك فرع عن محبتهم إياك. متى أحبوك قبلوا، كذا ولا لا؟ نعم. الناس إذا أحبوا شخصا، فلان يقول ما شاء الله يقبلون، وإذا لم يحبوك حتى لو قلت حقا لن يقبلوا. فمن الأمور المهمة بالنسبة للداعية والعالم طالب العلم أن يحرص على كسب قلوب الناس، أن يكسب قلوبهم، لأنه إذا كسب قلوب الناس تقبلوا ما يلقيه إليهم من العلم ومن الدعوة. طيب كيف يكسب قلوب الناس؟ بالتواضع، مداخلتهم والتواضع معهم ومجالستهم والأنس بهم والنصح لهم، وأن يروا منه قدوة حسنة في دينه، في أخلاقه، في أعماله، لا يقول لهم شيئا ويفعل خلافه، لما تقولون ما لا تفعلون. إذن هذا من المحبة، بناء النصح للعلماء محبتهم. أيضا نشر علمهم، أن تحرص على نشر علمهم بشتى الوسائل، سواء كان ذلك بالكتب أو الأشياء المسموعة. وفي وقتنا الحاضر بحمد الله تنوعت أساليب نشر العلم، تنوعت الأساليب. أيضا ستر ما حصل منهم من أخطاء وعدم إذاعتها وإشاعتها، فإذا قدر أن هذا الإمام حصل منه زلة أو خطأ، لأنه يعني كما تقدم هو بشر كغيره، لا بد أن يحصل منه زلل وخطأ. لو كان هذا العالم أو هذا نعم كان هذا العالم لا يحصل منه خطأ إطلاقا فكان نبيا. من الذي لا يخطئ؟ لا يوجد أحد. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه خطأ، لكن الفرق بينه وبين غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل منه ذلك نبهه الله على ذلك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، عفى الله عنك لما أذنت لهم. لكن نحن إذا أخطأنا ما يمكن ينزل واحد من السماء يقول أنت أخطأت. فإذا من حقوق العلماء أن ينبه العالم على ما حصل منه من خطأ، وربما تظن أنه خطأ وهو في الواقع صواب. وأيضا ستر معائبهم وعدم تتبع عثراتهم وزلاتهم، هذا كله من النصح. ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصح لعامة الناس إرشادهم، يجمعها إرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، أن ترشدهم إلى الخير وأن تحذرهم من الشر، وهذا باب واسع. فترشدهم إلى الخير، الخير هو اتباع الشريعة، تحثهم على التمسك بالشرع، المحافظة على الصلوات، بر الوالدين، صلة الأرحام، البذل والإنفاق إلى غير ذلك. تحذرهم من الشر، من مخالفة أمر الله والذنوب والمعاصي ونحو ذلك ولا وغير ذلك. الفرق بين وغير ذلك ونحو ذلك، إذا قيل وغير ذلك كان المسكوت عنه مخالفا للمذكور، وإذا قيل ونحو ذلك كان المسكوت عنه مساويا للمذكور. فإذا قلت كذا وكذا ونحو ذلك، هذا النحو يكون المسكوت عنه يكون مطابقا لما ذكر أو مشابها له، وغير ذلك يختلف، يعني يكون شيء من غير جنسه، من غير جنسه، وإن كان قد يطابقه في أصل الأمر. فمثلا لو قلت يعني والإنسان يحافظ على العبادات مثل الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك، يصح أن أقول ونحو ذلك وغير ذلك. إذا قلت ونحو ذلك يعني من العبادات، وإذا قلت وغير ذلك يعني من الطاعات غير العبادات، العبادات الخمس. فالمهم أن هناك فرقا بين قولنا، بين قولك وغير ذلك ونحو ذلك. إذا قلت ونحو فمعناه أن ما سكت عنه واقتصر عليه مساوي يكون مساويا. وأما إذا قلت وغير ذلك فهو وإن ساواه في أصل الأمر لكن يخالفه إما في الجنس أو في النوع. نعم. نعم هذا من نشره. نشره بين الناس إما نشرا حسيا أو معنويا. عندنا عند المحاضرة يكثر فيه بماذا؟ بإضحاك الناس فأصبح الناس يحبونهم. كيف؟ عند المحاضرة عندنا دعاء كثير. لا هو شو إضحاك الناس ليس معنى أن ذلك أن الإنسان يعني ينزل بنفسه إلى مستوى متدنيا. لابد الإنسان يكون له قدر ومكانة. كونه مثلا يتكلم مع الناس ويتبسم أو يأتي لهم بنكت تليق بالمقام. تليق بالمقام. مثل يشرح درس ومرت مسألة وفي ذهنه مثلا قصة أو ما أشبه ذلك تشهد لهذا الموضوع يذكرها. أما يجلس كل يعني يخرج عن الموضوع لأجل أن هذا أو يسقط يعني يخرج عن وصف العدالة لأجل أن يضحك الناس لا. فالإنسان طالب خصوصا طالب العلم لا بد أن يراعي المروءة. لا نقول كن جافا قلم جاف لا خلي القلم سائل لكن في حدود بمعنى أنك تلتزم الأدب. العلم له أدب وله يعني مراعاة من المروءة لكن بإمكانك أن تكسب قلوب الطلبة بالتبسم في وجوههم وإذا استدعى الأمر مثلا تستشهد بأبيات أدبية أو قصص منها. أما أن تأتي بأمور من السوق والشارع أو في الأماكن التي يرتادها العامة وتنقلها في مجالس العلم مما لا يليق من القصص هذا لا. أيه فالإنسان يعني العالم طالب العلم لا بد يكون عنده رزانة. ليس معنى ذلك أنك تغلق فمك ما تتبسم لا. النبي عليه السلام وهو قدوتنا وأسوتنا كان كثير التبسم. فلا مانع من أن طالب العلم في المحاضرة أو في هذا يستطيع الحكيم يستطيع أن يعني يدخل السرور على الطلبة من غير أن يخل بمرؤته وبرزانته. يعني أذكر شيخنا رحمه الله كان دروسه لا تمل. يعني الطلبة ربما أنكم تسمعون اللي يستمع الشرط يسمع بالأشرطة ومع ذلك يضحك الطلبة حتى بعضهم هو رحمه الله. ومع ذلك هذه الأمور لم تسقط هيبته ومرؤته ورزانته. هيبة العلم عنده هيبة احترام. ومثل ما ترى الغالب هذول دعاة يعني ليس عندهم علم يعني شرعي يصونونه. ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في النفوس لعظم. مخالف لما ذكر يعني في الجنس مثل تقول كالصيام والصلاة والطهارة وغير ذلك. يعني ذكر ما لذكر ما هو صلاة أركان الإسلام يعني وغير ذلك رب لكن يطابقه في الأصل. يعني مثلا نقول أن يحرص الإنسان على طاعة الله عز وجل بالمحافظة على الصلاة والقيام بالزكاة والحرص على الحج والصدقة وغير ذلك يعني من الطاعات. وإذا قلت ونحو ذلك يعني مما يشابه يعني يقول كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة من الأركان. نعم. واضحة هذه؟ ها؟ إيه طيب هذه عترة من راسي عتنصل. نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله وإن كان أكثر من يدخل. هذا أذكر بعض المشايخ يعني نبه عليها من المشايخ اللي يعني كنا في الرياض من قبل الحين دراسة عليا الشيخ عبد الله بن هذيان وينبه أذكر في درس هذا الدروس نبه قال هناك فرق بين وغير ذلك وبين ونحو ذلك. هو رحمه الله دقيق جدا في العبارات. نعم. ها؟ إيه هذا عام 1411 قبل 30 سنة. نعم. أحسن الله قال رحمه الله إن كان أكثر من يدخل فيها لا يقصد العبادة والتقرب بل لما في النفوس من حب الشرف والعلو. فكما أن أكثر من يأكل ويشرب وينكح لا يقصد العبادة المحضة وهو من الواجبات, بل من أكثر من يؤدي الأمانات الظاهرة بل من أكثر من يؤدي الأمانات الظاهرة كقضاء دين الناس وما عندهم من أموال المضاربات والشركات. إنما يقصد بها قيام حرمته وجاهه عندهم وهي من الواجبات. طيب تأمل قوله فكما أن أكثر من يأكل ويشرب وينكح لا يقصد به العبادة, وهذا يدل على أن الإنسان إذا قصد بذلك العبادة أثيب وانقلبت هذه العادة إلى عبادة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها بالعمل الصالح فيها إلى الله تعالى, وذلك بأن ينوي أن يسوس الخلق بشريعة الله. اتخاذ الإمارة دينا وقربة بالنية الصالحة, والإنسان إذا استحضر النية في هذه الأعمال وغيرها حصل خيرا كثيرا. ولهذا جاء في الحديث نية المؤمن خير من عمله, نية المؤمن خير من عمله. وقد يبلغ الإنسان بالنية مبالغ, ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماليا إلا كانوا معكم حبسهم العذر, فهم قد نالوا هذا الأجر وهذا الثواب وهم في ماذا؟ وهم في المدينة. فالإنسان دائم يحرص على النية, إخلاص النية لله عز وجل والاستحضار, وهذا يعني يفوت الإنسان. يعني كثيرا من الإنسان تجد أنه يفرط في أمور هي حقيقة لا تحتاج عناء. كثير من الناس الآن يدخل المسجد. عند دخول المسجد من الذي تجده يراعي عند الدخول أن يقدم اليمنى وعند الخروج اليسرى؟ إلا ما شاء الله. عند لبس النعل يبدأ باليمنى لبسا وباليسرى خلعا, من الذي يدرع ذلك؟ بعض الناس إذا جاء يخلع نعالة واحدة هناك واحدة في أحيان يفوتنا يعني أمور لا تشق علينا نفعلها, احنا نفعلها قد يعني فاعلين لكن يحتاج منا إلى أي شيء؟ إلى النية. نعم.